بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشف همهم. الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة، الاسم إذا أضيف ماذا يكتسب؟ يعني ما هي فائدة الإضافة؟ الاسم المضاف ماذا يكتسب بالإضافة؟ طبعا أخواني تعلمون حتما يعني الإضافة على قسمين، الإضافة معنوية وإضافة ماذا؟ لفظية. الإضافة على قسمين، إضافة معنوية وتسمى محضة، يعني خالصة، خالصة يعني خالصة من نية الانفصال، خالصة من. والإضافة اللفظية تسمى إضافة لفظية، تسمى غير محضة. لماذا تسمى غير محضة؟ لأنها ليست خالصة من نية الانفصال. معنوية لأنها تكسب معنى، والمضاف يكتسب معنى. واللفظية لا، فقط تفيد تخفيفا في اللفظ. فائدتها ماذا؟ تخفيف في اللفظ. شاليات يعني هذا لقب إشارة موجزة. تسمى معنى تعطي معنى للمضاف، واللفظية فقط تفيد تخفيفا باللفظ، تخفيف لأن حرف التنوين، حرف النون الذي يعوض التنوين. والمعنى تسمى محضة، يعني خالصة، يعني خالصة من نية الانفصال. لكن اللفظ تسمى غير محضة، يعني غير خالصة، يعني ليست خالصة من نية الانفصال، يعني معنى في نية الانفصال. عشان نطبق هذه يأتي العبارات. على أي حال الإضافة ما لفظية أو معنوية، سواء كانت لفظية أو معنوية فيها فوائد، والاسم بالإضافة يكتسب شيئا. فعشرة يكتسب الأشياء الذي يكتسبه عشرة أشياء: التعريف، التخصيص اثنين، التخفيف هذه ثلاثة، أربعة إزالة المغاب، إزالة القبح أو التجوز. الأمر الخامس تذكير المؤنث. الأمر السادس تأنيث المذكر. الأمر السابع الظرفية، الظرفية. الثامن المصدرية، يعني يكسب مصدرية، يعني المضاف يكسب مصدرية من المضاف إليه. مثلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذه أي ماذا؟ فهي مفعول مطلق باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه اكتسب مصدرية بسبب إضافته إلى المصدر، إلى المصدر الميمي، صح؟ فلا تميل كل الميل، كل الميل كل كسب ماذا؟ مصدرية. لذا نقول لها المفعول المطلق، صح؟ التاسع وجوب التصدير، يعني يكون أول الكلام وجوب التصدير. مثلا إذا اسم أضاف إلى أضيف إلى اسم استفهام، غلام، غلام من أكرمته، غلام أخواني، غلام لفظة غلام بحد ذاتها ليست لها الصدارة، صح؟ لكن عندما أضيف إلى اسم الاستفهام كسب ماذا؟ التصدير، صح؟ مثلا أنت أفضل من زيدين، مثلا في الاستفهام نقول ممن أنت أفضل، ممن أطبع هذا، لا هذا ممن جاء المجهول، صار يشتبه مني ممن جاء المجهول، هذا فقط مثال للواجب التصدير. كلامي في المضاف إليه غلام، يمكن أن نقول من غلام من، يمكن من غلام من أنت أفضل، هم صار واجب التصدير، كسب ماذا؟ كسب تصديرا. هذه تسعة. الأمر العاشر الإعراب، يكتسب إعرابا، حتى يكتسب إعرابا إن شاء الله يأتي البحث منه عنه. والعشرة لكن يشير يعطي أمر عاشر، يقول البناء، البناء هذا تقريبا يمكن أن نجلسه العاشر والحادي عشر، الإعراب والبناء. الآن نحن ندخل في هذه الأمور، وأولها سهلة مو صعبة، فنشوف ماذا الأمور بالتفصيل. هذه بالإيجاز فهرسة نجي، وهي عشرة. قال الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة وهي عشرة: أحد التعريف، بعد هنا ما كتب يبحث، فقط يمتلق نحو غلام زيد، نحو غلامي زيد، واضح هذا. ولكن نقطة في شيء واحد، متى يكتب تعريفا لا وظيفة إلا معرفة، خلاص بلي، لأنه ذات الخب ليس معرفة لكن بالإضافة صار معرفة. لذا نقول من المعارف الاسم المضاف إلى معرفة، والمعارف ستة، لا المعارف ستة، منها المضاف، يعني المضاف إلى أحد المعارف يكتسب تعريفا. الثانية التخصيص، يكتسب تخصيصا، متى يكتسب تخصيصا؟ إذا أضيف إلى نكرة، يعني اسم المعرفة إذا أضيف إلى معرفة، اسم النكرة إذا أضيف إلى المعرفة يكتسب تعريفا، وإذا أضيف إلى نكرة يكتسب ماذا؟ تخصيصا. يعني في دائرته أضيق. عندما نقول كتاب، هذا نقول كتاب، كتاب خب عام، لكن عندما نقول كتاب رجل صار الدائرة ماذا؟ ضيق. غلام عام معناه، لكن غلام امرأة أو غلام رجل صار. لذا يقول والتخصيص نحو غلام امرأة، والمراد بالتخصيص الذي لم يبلغ درجة التعريف. هل نقول تخصيص يبقى على تنكيره لا لم يصل إلى درجة التعريف؟ أخواني، النكرة المخصصة وغير المخصصة كلها نكرة، إلا أن المخصصة أضيق دائرتها، ولكن هذا لم تصل إلى درجة التعريف. فتفضلوا أحدها، وهي عشرة أحدها، ما نقول أحدهما، أحدها. إيه؟ شو نعتكم أحدهما؟ يقين خطأ. الشرق كتب أحدها، حتى أحدها، يعني يقول الأول الثانية الثالث، ما يقول أحدها الثانية، ما نقول أحدها لازم يكون ثانيها، يعني الأول الثاني الثالث أفضل مثل ما فضل، ولكن أحدها بمعنى الأول. لذا بعدا غير العبارة، قال أحدها، الثاني، الثالث، حتى في المحاولات يمكن أن يقرأ، لكن نقول الأول الثاني كما تفضلتم أفضل. وأحدهم أصلا خطأ، أي غلط هذا، أنا باعتبار النسخة اللي عندي نسخة قديمة أقدم، هذا عجيب، يعني كتب كما تكون أقدم الصراحة صح، حتى مع الطبعة الجديدة أنا ملقحة كل أغلاطها أكثر. زين، فإن غلام رجلين أخص من غلام، من غلامه، ولكنه لم يتميز بعينه كما يتميز غلام زيد، يتعين بعينه لا، يبقى نكرة. زين، هذا الثالث. الثاني، الثالث يعني الأمر الثالث، التخفيف. فهنا يأتي بحث التخفيف في الإضافة اللفظية أخواني، لا في الإضافة المعنوية، في الإضافة اللفظية كما قدمت في المقدمة. الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، ولا تخصيصا، يعني لا تفيد تخصيصا فضلا عن أن تفيد ماذا؟ تعريفا. ماذا فقط تفيد تخصيصا في اللفظ؟ تخصيص في اللفظ يعني ماذا؟ يعني التنوين يحدث إذا كان مفرد، المضاف مفرد، وإذا كان مثنى أو جمع ماذا؟ النون تحذف. يعني لاحظوا، يقول مثلا ما نقول ضارب زيدين، لأما أن معنى ذلك أنا ضارب زيدين أخف من ضارب زيدين، تفجن المكتب أرجوكم لعل فيها ظرافة. يقول ضارب زيدين يفيد تخفيف، لا انه بذاته اخف من، مثلا خلك اكتب كتاب الجمله، مثلا ما نقول هذا، كانت نقول ضارب زيدا، هو مضاف بعد، وهذا ضارب زيد، مو معنى انه ضارب زيد اخف من ضارب زيدا، لا، أن الإضافة تعطي تخفيف، تفيد تخفيف حتى التنوين. بالإضافة عندما أضفنا ضارب إلى زيد حصل تخفيف، يعني حصل حذف، وحذف ماذا؟ حذف التنوين. هل يحصل من الإضافة؟ وإلا ضارب زيد بحد ذاته مو أخف من ضارب ضارب الكلمة واحدة زيد كلمة أخرى بين إضافة كلمة مضاف مضاف إليه. يعني هذه العملية ما أفادتنا إفادة معنوية وإما أفادتنا إفادة لفظية تخفيف في اللفظ يعني حذف التنوين. المراد بالتخفيف هنا يعني حذف التنوين أو حذف النون. ما نقول هذاني ضاربا زيد حذف التنوين زين. لذا يمثل التخفيف كضارب زيد إذا نقل عسب الحكاية يعني ضارب زيد ضارب عمر ضارب بكر. طبعا متى نقول تفيد التخفيف؟ إذا كان اسم الفاعل أخوانا هذا الوصف في الإضافة اللفظية أولا أخوانا نقول مو في الإضافة المعنوية. أقول الإضافة اللفظية شنو شيخ أحمد؟ الإضافة اللفظية ما هي؟ بل يعني إضافة الصفة. نقول إضافة الصفة الوصف يعني الصفة الوصف إلى معموله. فإذا يشترط فيه أن يكون وصف بعدين يكون عامل. أحسن. متى يكون عاملا؟ إذا كان مع الحالة الاستقبال واعتمده والاعتماد على ذلك. في المجلد الثاني من شرح ابن عقيل الجزء الثالث يقول أن يكون بمعنى الحالة الاستقبال وثانيا أن يعتمد على أمر من ستة أو خمسة. يعني يعتمد على المخبر عن أو النافي أو الاستفهام أو ذي الحال صاحب الحال هكذا منه الاعتماد له. حتى والإخوان والإضافة اللفظية تدخل هذه النقطة مهمة جدا. الإضافة اللفظية والواجبة وجائزة جائزة أحسنتم. يعني يصح مثلا أنا في ضارب زيدا نقول هذا ضارب زيدا فهي جائزة. بعد الإضافة اللفظية مترتبة على ماذا؟ على الإعمال. يعني متفلع على الإعمال. متى جاز الإعمال جازت الإضافة. أو يقول متى صح الإعمال والعمل جازت الإضافة. ولذا الواسع اسم الفاعل المفعول إذا كان بمعنى الماضي فتكون إضافة واجبة وليست لفظية. إضافة ماذا؟ معنوية. مثلا زيد ضارب عمر أمسه. زيد ضارب عمر أمسه إضافة واجبة والإضافة إضافة معنوية ليست لفظية. فلا تفيد تخفيفا تفيد ماذا؟ بل تفيد تعريفا. يعني إضافة ماذا؟ إضافة معنوية. لاحظ أخواني يبطل عمله أنه هو إذا أضاف إلى مفعوله يبطل عمل المفعولية فلا يصبح أن يكون طالباً للمحال. إيه ده هذا بعد طبعا قد يكون طالباً لشيء آخر. إذا أضفنا بعد ما يطلب للمحال بل يعمل في رفض آخر بل غيري ما نقول عمل خطأ. ولكن نقول مثلا زيد معطي عمر ثوبا. معطي عمر ثوبا أضفنا معطي إلى عمر والمفعول الثاني القرطي. يعني إذا أضيف إلى معموله الأول يعني بعد ما يطبع عليه المعل لكن يعمل ماذا في اسم آخر زين. الثالث التخفيف كضارب زيد وضارب عمرو كضارب زيد وضارب عمرو وضارب بكر. ها ضارب عمرو من دون نون شو كضارب زيد وضارب عمرو غلط خطا مخلي تنوين خطا هذا يقينا خطا الشوش ايه بني خطا بني ضاربو زيد ضاربا عمرو وضاربو بكر هذا صحيح. اذا اردت الحاله والاستقبال اذا قصدت الحاله والاستقبال يعني اذا قصدت الماضي لا يكون من هذا القبيل يكون ضرب اضافه معنويه. فان الاصل فيهن في هذه الامثله الثلاثه ان يعملن النصب يعني هذه الصفات الثلاثه ضارب ضاربون ضاربان ضاربون هذا الاصل فيهما ان يعملن ماذا الضرب. مثلا تقول هذا ضارب زيدا هذان ضاربان عمرا هؤلاء ضاربون بكرا الاصل فيهما ماذا لأنه بمعنى الحال الاستقبال يعملان ولكن الخفض أخف منه الخفض أخف يعني إذا خفضت على الجوازة جوازان يكون أخف لماذا أخف إذ لا تنون معه ولا نون يعني حذف التنون وحذف التنون في المفرد لأنه ماذا من التثنية والجمع ويدل على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف هذا جواب عن سؤال مقدر ومن ويجن جواب عن سؤال مقدر السؤال هو الإشكال أنه هذا هو وظيفة إلى زيد اسم الفعل إضافة إلى معرفة كيف لا يكتسب هذا نقول لا يكتسب تعريف لا أقل يكتسب تخصيص بالإضافة قل لا هذا لا أكتبت لا تعريف فلا تخصيص. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك دخول الألف فلام على المضاف على المضاف. لاحظ إخواني عندما نقول الضارب زيدين والضارب زيدين قبل الإضافة ماذا كان قبل الإضافة؟ الظالبان صح ليلة الظالبان تعرفوا بماذا بالألف فلام الآن إذا أضفناه إلى زيد إذا نقول تعرفوا بسبب الإضافة بإضافته إلى زيد يكون ماذا توارد توارد عاملين للتعريف على ماذا على اسم واحد الألف فلام التعريف والزيد والزيد إضافة إلى معرفة أيضا تعريف فهذا لا يمكن هذا فإذا تعريفه قبل أن يضاف بالألف فلام صح شيخ حسين فإذا إضافة ما تفيد التعريف ولا تفيد تخصيص أيضا حتى تخصيص هسه نبحثنا بالتعريف التخصيص التي يأتي بعد ذلك فإذا لا تفيد تعريفا لأنه هو معرفة قبل الإضافة تعريفه ماذا بالألف واللام ويدل على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف قولك الضارب زيد والضارب زيد ولا يجتمع على الاسم تعريفان ما يجتمع على اسم واحد تعريفان تعريف واحد فورد تعريفه بالإضافة بالألف واللام لا بالإضافة لأن بعد الآخر وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة هديا نكره له بالغ منصوب على ماذا على انه صفة لا قبل كان معرفة يعني بناء على كان معرفة صفة هو الان بلي صفة انا قلت لا بناء على انه ماذا اذا كان معرفة كيف يكون صفة في كيف يكون صفة هديا بالغ الكعبة فإذا هذا نكرة لو كان معرفة لما صح أن يكون صفة ولو كان حالا أبدا لا يكون معرفة لأن الحال ماذا الأصل فيها نكرة لذا يقول ولا تصف النكرة بالمعرفة لو كان معرفة كيف تكون صفة مع أنه صفة حال معرفة ما تكون حال لحال تكون حال على الجهة فمن يقين ماذا يقينا نكنا مع أنه مضاف بالغ الكعبة مع أنه مضاف إلى معرفة مع أنه مضاف إلى معرفة لم يكتسب تعريفا يبقى على تنكيره ولذا صح أن يكون ماذا أن يكون صفة لهديا حال في يقين ليس بحال. فيقول ماذا نكرم؟ فقط تخفيف، يعني لا يفيد تعريفا. نحن على الكلام لا يفيد تعريفا. بعد مثال آخر، وقوله تعالى ثانية عطفه، هذه الأولى، ومن الناس من يجادل في الله كذاب عليه، يقول ماذا ثانية عطفه. زين، من معرفة ونكرة؟ معرفة. ومن الناس من يجادله، ومن الناس من يجادل، من الناس جال وجود، من الناس جال وجود، من يجادل من معرفة أم لا؟ لماذا معرفة أخواني؟ اسم موصول، موصول معرفة. فإذا الثاني عطفين جاء بعده منصوب، على ماذا أنه منصوب؟ ثاني منصوب، لماذا منصوب؟ حال قبل أكون سيكون مرفوع. حال من من؟ ما من الناس خبر مقدم، من الناس خبر مقدم، من يجادل من مبتدا مؤخر، يكون في محل رفع الألاس يقنى في محل رفع. لو جعلنا لو كان ثانية صفلة كان مرفوعا، فإنه منصوب، منصوب على أنه ماذا؟ منصوب حال، فهذا يدل على أنه، على أنه نكرة. لو لم يكن نكرة لما صح أن يكون حالا، صح ولا لا؟ فإذا نكرة، لأنه نكرة صح أن يكون حالا مع أنه مضاف إلى معرفة، مع أنه مضاف إلى معرفة فهو نكرة لأنه حال، صح ولا لا؟ فهذا يدل على أن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا بل تفيد تخفيفا فقط. بعد مثال آخر يأتي، ومنه يعني قول أبي كبير فأتت، أتكون فأتت أو دليل، فأتت به حوش الفؤاد مبطنا إلى آخر البيت. فأتت به حوش الفؤاد، حوش حال من المجرور به، به من الهاء في به، والحال بدنا يكون نكرة بعد مو معرفة، ولأنه منصوب بعد حال، فهذا يدل على أن حوشة المضاف للفؤاد ما اكتسب تعريفا، باقي على تنكيره صفة مشبهة. ها دائما مبطل من حال ثانية. زين بعد، ولا تنتسب المعرفة على الحال، هذا بعد توضيح، ولا تنتسب المعرفة على الحال، فهو ليس معرفة بين المال نكرة. وقول جرير، يعني الأمثلة في قول ماذا؟ قول جرير لو كان معرفة، المعرفة كيف تنصب على الحالية؟ يعني يقصد الحال ما تكون معرفة، أي شيء النكرة تنصب على الحالية أو النكرة، النكرة أو المعرفة، النكرة فإذا هذا ليس المعرفة، المعرفة ما تنصب على الحال. نعم قد تنصب على الصفة، وكان صفة والموصوف منصوب، وهذه الصفة تتبع الموصوف بعد في إعرابها، إذا كان موصوف معرفة فالصفة تكون معرفة، وإذا كان منصوبة تكون منصوبة. فإذا عندما تقول به معرفة وحوش منصوب يدل على أنه ليس بصفة، هذا حال، والمعرفة ما تنصب على الحال فيكون نكرة. واضح هذا الاستدلال؟ بعد وقول يعني من جهات مختلفة، من جهات مختلفة، لأن بالغ الكعبة صفة، لماذا نقول صفة؟ لأن هذه النكرة صفة، والمثال في الآية حال، والحال لماذا نقول حال؟ لأن جاء بعد المعرفة، والحال لا تكون إلا لا تكون نكرة، صح؟ ما تكون لا نكرة. ومثل بيت من الشعر، خو هذا التنوع الأمثلة. وفي المثال الأخير لاحظ أصلا لا صفة ولا حال بل شيء آخر، يا رب غابطنا لو كان يطلبكم، صح؟ لا قرب عادة إلى آخره، يا رب غابطنا، رب ما تدخل على المعرفة، تدخل على ماذا؟ على مدخول رب، لابد أن يكون نكرة، رب رجل كريم لقيته، إلا إذا كان مثلا ضميرا مفسرا بنكرة، مثلا ربه رجلا، ربما انه ابهامي لانه مبهم واضح ما اقول اخواني ربما تدخل على الاسم الظاهر المعرفة على النكرة الا اذا كان ضمير مبهما يفسر بنكرة. فعندما يقول يا رب غابطنا غابط مضاف الى معنى المعرفة يدل على ان غابط اسم الفاعل اضيف الى المعرفة ما اكتسب تعريفا فقط تخفيف لانه لو كان معرفة لما دخلت عليه ربه فيدل على ماذا على انه نكرة زين. لذا يقول ولا تدخل رب على المعارف. وفي التحفة كتاب من الكتب وفي التحفة أن ابن مالك رد على ابن حاجة في التحفة على من كتب ماذا كتب ابن مالك لأنه عدة كتب. وفي التحفة أن ابن مالك أو لا كتاب من العلماء من النحاة يذكر فيه كلام ابن مالك ورد على ابن الحاجب. وفي التحفة الظاهر مو كتاب ابن مالك كتاب آخر وينقل هذا ينقل رد ابن مالك على ابن الحاجب ها يقول كاتب شرح الكافي أحسنتم جيد إيه. وفي التحفة أن ابن مالك رد على ابن الحاجب في قوله ولا تفيد إلا تخفيفا فقال بل تفيد التخصيص. هل الآن يدخل مقدمة لأمر آخر قلنا لا تفيد التعريف صح ولا تفيد التخصيص فقط التخفيف. ابن الحاجب في التحفة ماذا قال؟ قال الإضافة اللفظية لا تفيد لا تعريفا ولا تخصيص. قال ولا حصر ولا تفيد إلا تخفيفا حصر الفائدة في التخفيف. ابن مالك رد عليه قال لا تفيد التخصيص. المصنف يقول هذا سهو من ابن مالك. تبدو اخواني كيف سهو لاحظوا يعني لا من هذا المثال هذا ضارب زيدين ابن مالك يقول يفيد التخصيص. ابن الحاجب يقول لا يفيد التخصيص ولا التعريف بل يفيد فقط ماذا التخفيف. ابن مالك يقول يفيد التخصيص المسلم يقول هذا سهو منه. لماذا سهوتم؟ يقول التخصيص حاصل قبل الإضافة كلمة واحدة اخواني التفت جيدا جيدا. المصنف يريد أن يقول التخصيص هذا ضارب زيدين التخصيص ليس حاصلا بالإضافة بل حاصل قبل الإضافة بالإعمال. التخصيص حاصل قبل الإضافة حاصل ماذا؟ بالإعمال. يعني عندما تقول هذا ضارب زيدا ضارب عمل في زيد فصار ماذا نكرة مخصصة. على ذلك في بحث المبتدا والخبر ولا يجوز النكرة ما لم تفد تعني زيد النمرة من جملة الأمور التي تجعل النكرة مفيدة تخصيص صح. والتخصيص على أقسام أنواع من بالأعمال رغبة في الخير خير رغبة في الخير خير رغبة جاز الابتداء بها ماذا لأنه عملت في الخير يعني جر مجرور متعلق برغبة الأعمال. كذلك نقول ضارب صار مخصصة نكرة مخصصة بواسطة ماذا بواسطة الأعمال. فالتخصيص حاصل قبل الأعمال فكلام ابن مالك سحونه. ولذا يقول وفي التحفة أن ابن مالك رد على ابن الحاجب في قوله ولا تفيد إلا تخصيصا فقال بل تفيد أيضا التخصيص يعني التخصيص فالتخصيص. فإن ضارب زيد أخص من ضارب يقول وهذا سهون. هذا رد المصنف عليه على ابن مالك وهذا سهو. فإن ضارب زيدا أصله ضارب زيدا بالنصب ضارب زيدا وليس أصله ضاربا فقط وليس أصله ضاربا أصله مو ضاربا هذا ضارب نصبه كانت يرفع ضارب كانت ينصب اعتبار عبارة بلحاية أخوان لا يشوش عليكم الأمر رفعه نصبه باعتبار العبارة. فإن ضاربة يمكنك أن تقبل على سبيل الحكاية فإن ضارب زيد يمكن أن تقبل لأن داخل قوسين نصب ضاربة باعتبار ماذا؟ باعتبار إنه أخف من ضاربين أنا قال ضاربين يمكن أن تقول أخف من ضاربين على سبيل الحكاية فإن ضاربين كذلك أصل ضارب زين بالنص وليس أصله ضاربا باعتبار أنه خبر ليس فقط فالتخصيص حاصل بالمأمولين قبل أن تأتي الإضافة أنا عبرت بالإعمال المأمول والإعمال واحد يعني قيد قيد بالعمل واضح هذا فإن لم يكن الوصف بمعنى الحالة خلاص هذا حتى يقول مشتغط في الوصف أن يكون بمعنى الحالة الاستقبال في أول بحث قال إذا لم تكن بمعنى الحالة الاستقبال إذا كان بمعنى الماضي تكون إضافة إضافة معنوية واجبة مواجبة فإن لم يكن الوصف يعني اسم المشتق بمعنى الحالة الاستقبال فإضافته محضة تفيد التعريف والتخصيص بعدين يأتي بأمثلة تدل على أنه تفيد على أن الإضافة المحضة إضافة اسم الفاعل إذا كان معنى الحال اسم الوصف إذا كان معنى الحال أو الاستقبال تكون إضافة محضة وتفيد التعريف يأتي بأمثلة والأمثلة جدا مهمة إخواني يعني هذا مو تطويل واقع يعني هذا كل كلامه هذا كله مفيد يعني يوضح لنا المطالب إذا ما كان واضحة في شرح الألفية هنا تتضح أكثر فإن لم يكن الوصف بمعنى حال الاستقبال فإضافة المحضة في التعريف والتخصيص لأنه ليست في تقدير الانفصال أنا أول أشرت أن الإضافة اللفظية بنية الانفصال بتقدير الانفصال كأن التنوين موجود مقدر التنوين النون مقدرة ولكن في الإضافة المحضة لا لا لا لا النون والتنوين ليست مقدرة غلام زيد ما نقدر تنوين أصلا هذا ضارب زيد أمس ما نقدر تنوين ليست بنية الانفصال فإذا ماذا تفيد التعريف والتخصيص وعلى هذا صح لاحظ إخواني وعلى هذا صح التفتون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الله موصوف رب الجلالة موصوف جاء بعده أربع أوصاف الحمد لله رب العالمين هذه الصفة الأولى الرحمن صفة الرحمن الرحيم الرحمن صفة ثانية الرحيم صفة ثالثة الرحيم مالك يوم الدين صفة رابعة صفة رابعة هنا يأتي إشكال بحث وكلام بين المعربين أبو البقاء في إلا ما من به الرحمن ماذا عند أذكر هنا موجود الكتاب أو لا الآن اسمه البيان يعني بالطبعة الجديدة طابعين لليم حتى إلا ما من الرحمن في مالك يوم الدين يبحث أولا يقول في مالك خمس قراءات قمت تعبان أذكر هذه القراءات خمس قراءات مالك وملك اثنين وملك وملك وملك عفوا ملك لا شوفوا ما احنا مالك ملك ملك ملك ملك يا اخواني ملك ملك بالفتح فقط انا قلت ملك لكم لا ملك ومليك وملك فعل يعني هكذا يكون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين مليك يوم الدين ملك يوم الدين لا قراءات اخواني قراءات غير التعريف اخواني هذا بحث اصلا توجد عدد بحث في القراءات طبعا كل واحد يقول النازل المنزل ما هو شيء واحد طبعا المنزل شيء واحد، لكن على مر زمان القراءات ومنضية، يعني قراءات منضات. لذا في الصلاة مالك وملك، لذا بعض الأئمة الجماعة مرتين يقول مالك يوم الدين ملك يوم الدين، ويقول بعضهم ملك أبلغ من مالك، ملك أبلغ من على أي حال مالك ماذا يكون؟ لا لا لا تستسلم، لا حظ شيخنا، لا تستعجل علي، لا تستعجل علي، لا تستعجل. مالك اسم فاعل، ملك صفة مشبهة، ملك نفس ملك لكن بتخفيف اللام، فهذه اصلا هذه نفس ملك، هي مالك نفس ملك لكن بتسكين اللام، صفة مشبهة، ملك صفة مشبهة، فعيل مثل رحيم صفة مشبهة، ها؟ يعني هذه الثلاثة كلها صفة مشبهة، مالك اسم فاعل، وثلاثة هذا صفة مشبهة. ملك يوم الدين جملة صفة واقعة، حال حالها، صفة حالية. الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين، حال كوني، حال ملك فعل، ولقنا يوم الدين ملك الأمور، أو ملك يوم الدين ملك الأمور يوم الدين، لقد نقول به أو نقول ملك نفسه اليوم ملك يوم الدين. طبعا هذه القراءة الأقل أضعف الأقوال، أضعف القراءات، مالك وملك، بل يثنيناتهم مالك اسم فاعل وملك. زين هل احنا خلينا ما نشغل بملك وملك وملكة، اثنين اثنين، خلي عندك اثنين مالك وملك. طبعا ملكة اذا كان ملكة هو فعل ويوم الدين مفعول به، صح، او الامور مفعول به ويوم بعد، صح. انا عندي ملزمة كاتب هذا التفصيل غير هذا اللي انا بعطيكم اياه. مالك ملزمة خاصة في إعراب سورة الحمد فقط، سورة مفصلة، ها؟ إن شاء الله نشوف لكم هذه سورة مفصلة، سورة مفصلة يعني، وفي سورة سهلة إن شاء الله تلاحظونها. مالك اسم فاعل، مالك صفة مشبهة. زين إخواني خلي نربط البحث، إذا لا نخرج من البحث. مالك اسم فاعل، قلنا إضافة اسم فاعل إلى معموله إضافة لفظية ومعنوية، لفظية تفيد التعريف أو التنكير، ولا تخصيص، تنكير يعني فقط تخصيص، فقط يعني يبقى الاسم هذا نكرة. مالك يوم الدين نكرة، النكرة بعد المعرفة يكون صفة. الحمد لله، الله لفظ الجلالة علم، فمالك ما يكون صفة، فلماذا جوزه؟ لأنه بدل، لأنه البدل والمبدل من لا يشترط فيما التطابق، لا يشترط فيما التطابق بعد، واضح ولا هذا واضح؟ ما يشترط في الصفة، يشترط في العطف البيان، في البدل لا يشترط. أنا ما علينا في باب الرابع، فالله علم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين نكرة بدل يكون، لا منصفة بدل. لا تستعجل عليك البدل، ولكن عليك يجي الكلام، أنا يجي الكلام. هذا إذا قلنا مالك عن الحال الاستقبال، إذا قلنا مالك عن الحال الاستقبال تكون إضافة لفظية شيخ حسين، لكن إذا كان المعنى المضي، المعنى الماضي، أو بمعنى الاستمرار، مالك يوم الدين لا في وقت من أوقات خاص، وقت خاص، مالك يوم الدين من الأزل إلى الأبد، استمرار، صح لا؟ والظاهر استمرار بعد. وإذا قد واحد يشكي يقول كيف يكون بمعنى الماضي؟ أرجوكم توجهون، كيف يكون بمعنى الماضي؟ الآن ما خرج بالعبارة، الكتاب يشير إلى هذا، كيف يكون بمعنى الماضي؟ يكون بمعنى الماضي لأنه متحقق الوقوع، ينزل منزلة الماضي لأنه متحقق الوقوع. كما نقول إذا وقعت الواقعة، جينا بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع. فيكون اسم فاعل بمعنى الماضي. اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي الإضافة تكون لفظية ومعنوية، معنوية إذا كانت معنوية تريد التعريف، تريد التعريف أو لا؟ لا، إذا أفاد بالتعريف يصح أن يكون صفة أو لا؟ يصح أن يكون صفة أو لا؟ قول يكون صفة، مالك يوم الدين يكون صفة. وإذا إذا كان اسم فاعل بمعنى الاستمرار تكون إضافة، إذا كان إضافة إضافة معنوية. ها مالك يعني يوم القيامة متى متى في المستقبل؟ إذا قلنا أن القيامة لم تقم الآن فيكون ماضي. مالك يوم الدين وذاك الشيء ناس بعدين. لا، صحيح لا، نقول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين يعني في المستقبل، لو في المضي يعني مالك يوم، مالك يوم الدين هذا المستقبل صحيح. أنا قشتها مني مالك يوم الدين في بحث بلاغي أنه ولذا بعض قراء ملك يوم الدين الماضي، هذه القراءة الرابعة الخامسة ملك يوم الدين، يعني الله يعني مالك يوم الدين فقط المستقبل أو بالماضي. ما متحقق لكن خلقها الآخر، مخلوقة الآن، مخلوقة يعني في المستقبل تخلق، لو خلقت أصلاً مخلوقة. لا لا لا لا، وأنا ماذا قلت؟ قلت بلاغي يعني، وأنا قلت بلاغي، وأنا ماذا قلت؟ بغني أنا متحقق الوقوع، لأنه محقق الوقوع يعني حتمي الوقوع مثل وقعت الواقع. من هذا الباب ننقل أصلاً مو بمعنى الحال المستقبل بمعنى الماضي، يعني ينزل من الماضي مثل بلاغية كما تفضلتم، أو نقول حقيقتان حقيقتان، لأن على قول أنه القيامة المخلوقة خلقت مو ستخلق، مخلوقة. أما على هذا أو نقول ماذا بحث، بحث بلاغي محقق الوقوع سيكون ماضي معنى ماضي، أو نقول لا مو ماضي معنى الاستمرار. إذا قلنا بمعنى الاستمرار أيضا تكون إضافة إضافة معنوية، وإذا كانت إضافة معنوية تفيد التعريف، وإذا أفاد بالتعريف تكون صفة. شو التفسير المنطقي كيف يكون؟ تكون صفة. فإذا هنا قولان في جلب مالك، لخص اللخص الكلام، قولان في جلب مالك أن يكون بدل، بدل متى؟ مالك إضافة لغوية، ويكون صفة إذا كانت إضافة إضافة معنوية، تكون إضافة لفظية إذا قلنا بمعنى حال الاستقبال، وتكون معنوية إذا قلنا مالك بمعنى الماضي أو بمعنى الاستمرار، بمعنى الاستمرار. جميل. لا استمرار من الماضي إلى المستقبل. استمرار الماضي أو استمرار معنوية. إذا قلنا مالك بمعنى الماضي صح سلمنا، وبعد أن نغير آخر النحات متى تكون بمعنى الماضي؟ إذا طب متى تكون إضافة معنوية؟ إذا ما كانت بمعنى الحال الاستقبال، وما كانت بمعنى الحال الاستقبال إما أن تكون بمعنى الماضي وإما أن تكون بمعنى الاستمرار. لا شيخنا، إذا كانت بمعنى الحال أو الاستقبال تكون إضافة إضافة لفظية، فما إذا ما كان بمعنى الحال الاستقبال أو الاستقبال ما تقرأ عنها حالين، إما أن تكون بمعنى الماضي وإما أن تكون بمعنى الاستمرار. واضح شنو نقول له؟ فإذا كان بمعنى الاستمرار تكون إضافة معنوية أيضا صح؟ اتضح شنو معنى الاستمرار؟ يعني زمان مستمر. ما نقبل ماضي، جزء من الاستمرار ماضي. مش النحات اشترطوا أن تكون عن الحالة تغير، ما تكون عن الإضافة اللفظية. هنا شو تسوي أن هذا اشتغلت وهذا قالوا أن تكون عن الحالة أو خلاص. إذا ما كان عن الحالة استقبال في فعله في العمل إن كان عن مضيه بمعنى. لا ولا يشرحون الشراح يقول عن الحال أو إذا كان بمضيها بمعزلين. إذا كان بمعنى الاستمرار يكون من جزء الاستمرار الماضي أو لا، فهذا ما هو معزل، ما هو معزل، فتكون إضافة معنوية. خلاص صار هذا دليل. وعلى هذا صح وصف اسم الله تعالى بمالك يوم الدين. على هذا يعني ماذا؟ على انها ليست من حال الاستقبال، والاضافه اضافه معنويه ليست اضافه لفظيه، وتفيد التعريف. قال الزمخشري اريد باسم الفاعل هنا يعني في مالك يوم الدين، اريد باسم الفاعل هنا إن الماضي كقولك هو مالك عبيده أمس، مالك أمس هذا فمعنى ماذا؟ الماضي أي مالك الأمور يوم الدين، مالك الأمور يوم الدين. على حدي ونادى أصحاب الجنة. ليش القرآن يقول أنادى أصحاب الجنة؟ كل يقول ينادي أصحاب الجنة لأنه ما تحقق الوقوع، وإلا القرآن ما قال ونادى. ولهذا قرأ أبو حنيفة ملك يوم الدين، ملك أو ملكة. وأما الزمان المستمر كقولك هذا مالك العبيد بمنزل قولك مولى العبيد، انتهى ملخصا منه. يعني ما يقولون هذا الذي شرحناه من الخارج، إما أن يكون مالك بمعنى الماضي وإما يكون بمعنى الاستمرار. وعلى الوجهين تكون إضافة إضافة معنوية تفيد التعريف، فيصح أن يكون مالك ماذا؟ صفة لله عز وجل. ولكن إذا أصرنا على أنها إضافة إضافة لفظية يكون بدل ليس بصفة. لا يقول ملكة ملكة يعني جعلوا فعل فعل فعل ملكة أو ملكة أو ملكة من باب يأتي ملكة وملكة. راجع كتاب اللغة. على أي حال فعل يعني يقول حيث أن مالك بمعنى الماضي أبو حنيفة قال تقرأ ملكة، صحح ملكة ماذا؟ ملكة. صلى الله على محمد وعلى الصالح.